الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث السادس في هذا الباب من كتاب الصيام من عمدة الأحكام عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. والكلام على هذا الحديث من وجوه، أولا أخرجه من أصحاب السنن الترمذي وابن ماجه وابو داود، وأخرجه النسائي في الكبرى. الوجه الأول، أبو عبيد هذا تابعي مدني ثقة، مات بالمدينة سنة 98، وابن أزهر هو عبد الرحمن بن أزهر بن عبد عوف، ويقال لأبي عبيد هذا مولى عبد الرحمن بن عوف أيضا، وهو ابن عمه، فإن أزهر وعوف أخوان وهما ابن عبد عوف. ثانية هذه الوجوه، قول هذان يومان هو من باب تغليب الحاضر على الغائب، يعني لأن اليوم الثاني يعني عيد الأضحى لم يحن أو يكون عيد الفطر لم يحن، لأن أحد عيدينهم، وأشار للثاني من باب تغليب الحاضر على الغائب، كما يقال هذان رجلان وأحدهما غائب. الثالث قوله يوم فطركم، هو مرفوع، يوم فطركم يعني مرفوع إما على أنه بدل من يومان، هذان يومان يوم فطركم، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدهما يوم فطركم. الوجه الرابع، وصفهما بالفطر والنسك ليبين العلة لفطرهما، ففي الأول الفصل من الصوم واشتهار تمامه أحده بفطر ما بعده، والآخر الأضحى لأجل النسك المتقرب به فيه ليؤكل منه، ولو كان يوم صوم لم يؤكل منه ذلك اليوم، ولم يكن لنحره فيه معنى، وفيه إجابة دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منها، فمن صام هذا اليوم فكأنه رد هذه الكرامة. والنسك هنا عبارة عن الذبيحة المتقرب بها إلى الله تعالى. الوجه الخامس في الحديث، دليل على تحريم صوم يومي العيد بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك من قضاء فرض أو تمتع، وهذا كله بالإجماع لا يجوز صوم يومي العيد. السادس، فيه دلالة أيضا على أن الخطيب يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام، فإن عمر رضي الله عنه ذكر في خطبته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد لمسيس حاجة الناس إلى ذلك، فالخطيب ينظر إلى المناسبات التي تمر به الشرعية فيذكر الناس بما يلزمهم في هذه المناسبات. السابع، فيه أيضا الإيماء والتنبيه على علل الأحكام، وأن الأحكام مربوطة بالعلل. طيب، والوجه الثامن، فيه دلالة أيضا على جواز الأكل من النسك. والوجه التاسع، فيه دلالة أيضا على أن من سمع علما يجوز له روايته وإن لم يأذن له المسموع منه في ذلك. فإذا سمعت علما من عالم، فائدة علمية من عالم مثلا، ولك أن ترويها، تقول سمعت من الشيخ الفلاني في الحديث الفلاني أو في شرح الحديث الفلاني أو في شرح الآية الفلانية مثلا، وإن لم يأذن لك بذلك. الحديث السابع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. والحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي في الكبرى، وهو في المسند أيضا. والكلام عليه من وجوه: أحدها قول المصنف وأخرج البخاري الصوم فقط. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: غريب منه، فقد أخرجه البخاري بهذه السياقة كلها في هذا الباب من صحيحه، وترجم عليه باب صوم يوم الفطر، ثم قال عقبه باب الصوم يوم النحر، وذكر أيضا ولكن بدون الصماء والاحتباء، وأخرجه أيضا في باب ستر العورة من كتاب الصلاة مختصرا بدون الصوم. وفي الصلاة ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يستوي الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء. الثاني في الحديث دلالة على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى، وقد تقدم. الثالث قوله عن الصماء أو اشتمال الصماء، المراد باشتمال الصماء هو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يخلل به جسده، وتسمى الشملة الصماء، سميت بذلك لشدها وضمها جميع الجسد كالصخرة الصماء ليس فيها خرق ولا صدع، ومنه صمام القارورة. وهذا هو تعريف أهل اللغة، ولكن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أن تفسير اشتمال الصماء كما ذهب إليه مالك جماعة من الفقهاء، عندهم اشتمال الصماء الالتحاف بثوب واحد ويرفع جانبه على كتفه وهو بغير إزار، فيفضي ذلك إلى كشف عورته. فهناك تفسير لغوي وهناك تفسير فقهي، ولعل اشتمال الصماء يشمل الأمرين معا. ولهذا قال الشيخ تقي الدين النهي، وهو ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام، النهي يحتمل وجهين: أحدهما أنه يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك غما تحته إذا لم تكن فيه فرجة، يعني لو اشتمل بهذه الطريقة من رأسه إلى أخمص قدميه قد يعني يصيب اختناق، يصيبه اختناق. والآخر قال إنه إن أصابه شيء أو نابه مؤذي لا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخالهما إياه تحت الثوب الذي اشتمل به، وكأنه يرجح المعنى الأول، معنى أهل اللغة واشتمال الصماء، بحيث أنه يشتمل بالثوب يلتحف به التحافا كاملا فلا يخرج يديه منه، فلو سقط ما استطاع أن يتقي بيديه. الوجه الرابع قوله أن يشتبي أو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، الاحتباء هو أن يقعد الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، ونهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك وأزال الثوب فتبدو عورته. إذن وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني حال كونه لابس ثوب واحد. طيب، هنا لما يحتبي طبعا يرفع ساقيه تبدو عورته، تحرك الثوب تبدو عورته، بارك الله فيك. وكما قيل الاحتباء حيطان العرب، يسمونه حيطان العرب، أليس في البوادي حيطان يتكئون عليها ويستندون إليها فيحتبون حتى يمنعهم من السقوط ويسير لهم كالجدار، ويقال احتباء يحتبي احتباء، والاسم منه الحبوة والحبوة. الوجه الخامس في الحديث كراهية اشتمال الصماء، وقد تقدم. والوجه السادس فيه أيضا كراهية الاحتباء في ثوب واحد. أما الاحتباء بنصب الساقين وانضمامهما بالإليتين وضع يده اليمنى على اليسرى عوضا عن الثوب المشدود فهو جائز بل مستحب، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجلس محتبيا. فإذا هذه إذا كان الاحتباء باليدين فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الوجه السابع قوله عن الصلاة بعد الصبح والعصر، المراد الصلاة التي لا سبب لها، أما الصلاة ذات الأسباب فيجوز أن تصلى. الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث رواه من أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي المسند أيضا. والكلام عليه من وجوه: أحدها قوله من صام يوما في سبيل الله، ألا أكثر في الشرع والعرف استعماله في الجهاد، يعني في سبيل الله في الجهاد، وإذا حملناه على الجهاد فكانت الفضيلة فيه الاجتماع العبادتين، اجتماع العبادتين يعني فضيلة الصوم والجهاد. ويحتمل أن المراد في سبيل الله أي طاعة الله عز وجل، والأفضلية في ذلك والفضيلة في ذلك لأن فيه صحة القصد والنية، وجزم بهذا القرطبي. أما ابن دقيق العيد فمال إلى أن الأول أقرب إلى العرف. ثانيها قوله يوما، أن أريد به واحد الأيام كان دليلا على استحباب صومه، سواء أردنا سبيل الله الجهاد والطاعة يستحب صومه، حيث لا يحصل به ضعف المجاهد عن جهاده ولا طاعته. يعني إذا المراد يوما، من صام يوما، يوما واحد يعني، فهنا إذا لم يضعفه عن الجهاد أو عن الطاعة. ونريد به جنس الصوم، من صام يوما، المراد بيوم يعني يصوم حتى أيام، مراد جنس الصوم، ولو كان أيام فأيضا يتقيد بحيث لا يضعف به عن مقصود عمله من جهاد أو طاعة. الثالث يؤخذ منه الحث على الصوم المطلق في كل موطن حتى في الجهاد وغيره. والرابع فيه أيضا الحث على اجتماع الفضل في الطاعات، وأنه إذا أمكن الجمع فيها كان أفضل تكثيرا للأجور. الوجه الخامس معنى المباعدة من النار، المعافى منها، فلا يحس بها ولا يجد ألما، عافانا الله وإياكم منها. المراد بالوجه جملة الشخص، وعبر به عنه لأن أشرف ما فيه. والوجه السادس معنى 70 خريفا، يعني 70 عاما، أي مسيرة 70 عاما. وقال النووي وغيره مبالغة في البعد عنها والمعافاة منها. وقال القرطبي وكثيرا ما يجيء 70 عبارة عن التكثير. وقال ابن دقيق العيد وإنما عبر بالخريف عن السنة من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريفا، لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مر الخريف مرت السنة كلها. وكذلك لو عبر بسائر الفصول أيضا عن العام كان سائغا لهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيع واحد ونصيف واحد. وقال بعضهم لكن ذكر الخريف أولى بذلك، لأنه الفصل الذي يحصل به نهاية ما بدأ من سائر الفصول، لأن الأزهار تبدو في الربيع ثم تثمر وتكتمل صورها في الصيف، وفيها يبدو نضجها وقت الانتفاع بها أكلا وتحصيلا وادخارا يكون في الخريف، فإذا انتهي هذه الأشياء بدخول الخريف وهو المقصود منها، فكان فصل الخريف أولى بأن يعبر به عن السنة من غيره. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.